سلام عليكم. عاوز تعرف منزلتك عند ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي؟ حاكم نفسك بهذه الكلمة. قال بعض أهل العلم: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. وقال ابن القيم رحمه الله: من أراد من العمال الموظفين يعني أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يوليه من العمل وبأي شغل يشغله. فلو كنت مشغول بطاعة ربنا سبحانه وتعالى وتقواه فأنت قريب من الله، ولو كنت غير ذلك فبالله عليك لا تخدع نفسك، واستدرك بسرعة قبل فوات الأوان، فإن العمر ينتهي في لحظة. قال الله عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين.